الحمد لله رب العالمين، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل الدنيا مزرعة للآخرة، وحذر عباده من الاغترار بالحياة الدنيا ونسيان الآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وتذكروا مصيركم، وانظروا ماذا قدمتم له من أعمالكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. فقد حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الاغترار بالحياة الدنيا غاية التحذير. فالآيات الواردة في القرآن العزيز في التحذير من الاغترار بها والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة جدا. قال سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. وكان آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حذر فيها من زهرة الدنيا. ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة رضي الله تعالى عنه: فكان آخر ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. وفي المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وفيه أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أكلتنا الضبع، يعني السنة والجدر. فقال صلى الله عليه وسلم: غير ذلك أخاف عليكم حين تصب عليكم الدنيا صبا، فليت أمتي لا تلبس الذهب. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم التكاثر. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أألفقر تخافون؟ الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن زاغه إلا هي. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. عباد الله، إن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء وحياتها عناء وعيشها نكد وصفوها كدر وأهلها منها على وجل، إما بنعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية قاضية. مسكين من اطمأن ورضي بدار، بدار حلالها حساب وحرامها عقاب، إن أخذه من حلال حوسب عليه وإن أخذه من حرام عذب به. من استغنى في الدنيا فتن ومن افتقر فيها حزن، من أحبها أذلته ومن التفت إليها أعمد. وكم كشف للسامعين عن حقيقة الدنيا وبين لهم قصر مدتها وانقضاء لذتها بما يضرب من الأمثال الحسية. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شرح لنا العليم الحكيم في هذه الآية حال الدنيا التي افتتن الناس بها الذين قصر نظرهم، وبين أنها من محقرات الأمور التي لا يركن إليها العقلاء فضلا عن الافتتان بها والانهماك في طلبها وقتل الوقت في تحصيلها، بأنها لعب لا ثمرة فيه سوى التعب، ولهو تشغل صاحبها وتلهيه عما ينفعه في آخرته، وزينة لا تفيد المفتون بها شرفا ذاتيا كالملابس الجميلة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة الواسعة، وتفاخر بالأنساب والعظام البالية، ومباهاة بكثرة الأموال والأولاد وعظم الجاه. ثم أشار جل شانه إلى أنها مع ذلك سريعة الزوال قريبة الاضمحلال، كمثل غيث راق الزراع نباته الناشئ به ثم يهيج ويتحرك وينمو إلى أقصى ما قدره الله له، فسرعان ما تراه مصفرا متغيرا ذابلا بعدما رأيته أخضر ناظرا، ثم يصير من اليبس هشيما متكسرا. ففيه تشبيه جميع ما في الدنيا من السنين الكثيرة بمدة نبات غيث واحد يفنى ويضمحل ويتلاشى في أقل من سنة، إشارة إلى سرعة زوالها وقرب فنائها. وبعدما بين جل وعلا بين حقارة الدنيا وسرعة زوالها تزهيدا فيها وتنفيرا وتحذيرا من الانهماك في طلبها، أشار سبحانه إلى فخامة شأن الآخرة وبضاعة ما فيها من الآلام وعظم ما فيها من اللذات، ترهيبا من عذابها الأليم وترغيبا في تحصيل النعيم المقيم والعيش السليم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها المسلمون، الناس في الدنيا قسمان: فطناء قد وفقهم الله فعلموا أنها ظل زائل ونعيم حائل وأضغاث أحلام، بل فهموا أنها نعم في طيها نقم وعرفوا أنها حياة فانية وأنها معبر وطريق إلى الحياة الباقية، فرضوا منها باليسير وقنعوا منها بالقليل، فاستراحت قلوبهم من همها وأحزانها، واستراحت أبدانهم من نصبها وعنائها، وسلم لهم دينهم، وكانوا عند الله هم المحمودين، فلم تشغلهم دنياهم عن طاعة مولاهم، جعلوا النفس الأخير وما وراءه نصب أعينهم، وتدبروا ماذا يكون مصيرهم، وفكروا كيف يخرجون من الدنيا وإيمانهم سالم لهم، وما الذي يبقى معهم منها في قبورهم، وما الذي يتركونه لأعدائهم في الدنيا، ومن لا يغنيهم من الله شيئا. أدركوا كل هذا فتأهبوا للسفر الطويل، وأعدوا الجواب للسؤال، وقدموا الزاد للمعاد، وخير الزاد التقوى، فطوبى لهم، خافوا فأمنوا، وأحسنوا ففازوا وأفلحوا. والقسم الثاني من الناس مع الدنيا جهال العمي البصائر، لم ينظروا في أمرها ولم يكشفوا سوء حالها ومآلها، برزت لهم بزينتها ففتنتهم، فإليها أخلدوا وبها رضوا وإليها اطمأنوا، حتى ألهتهم عن الله تعالى وشغلتهم عن ذكر الله وطاعته، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. قال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعم، إنهم نسوا الله وأهملوا حقوقه وما قدروه حق قدره، ولم يراعوا مواجب أوامره ونواهيه حق رعايتها، فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالحهم، وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين، وغبنوا غبنا لا يمكن تداركه ولا يجبر كسره. وسيرون يوم القيامة من الأهوال ما يوسيهم أرواحهم ويجعلهم حيارى ذاهلين، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. روى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وإليه وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا، وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة، وكان الله إليه أسرع. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في وصفه للدنيا: وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وأنها أهون على الله من السقلة الميتة على أهلها، وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه في البحر، وأنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم، وأنها سجن المؤمنين وجنة الكافرين. وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل، ويعد نفسه من أهل القبور، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء، وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح. ونهى عن اتخاذ ما يرغب فيها، ولعن عبد الدينار وعبد الدرهم، ودعا عليه بالتعس والانتكاس وعدم إقالة العثرة بالانتقاش، وأخبر أنها خضرة حلوة، أي تأخذ العيون بخضرتها والقلوب بحلاوتها، وأمر باتقائها والحذر منها كما يتقى النساء ويحذر منهن، وأخبر أن الحرص عليها وعلى الرياسة والشرف يفسد الدين، وأخبر أنه في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها، وأمر بستر على بابه فنزع وقال إنه يذكرني الدنيا. وأعلم الناس أنه ليس لأحد منهم حق في سوى بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وقوت يقيم صلبه، وأخبر أن الميت يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكان يقول: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا تطيل الهموم والحزن. وكان يقول: من جعل الهموم كلها هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وأخبر أن بذل العبد ما فضل عن حاجته خير له، وإمساكه شر له، وأنه لا يلام على الكفاف. وأخبر أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين فيها، فإن أمامهم دار النعيم، فهم لا يرضون بنعيمهم في الدنيا عوضا من ذلك النعيم. وأخبر أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. فهذه أقواله صلى الله عليه وسلم، ولقد وعاها صحابته رضي الله تعالى عنهم، وأدركوها حق الإدراك، وعلموا حقيقة هذه الدنيا، وكانوا يحذرون من التنعم فيها، ويخافون أن تعجل لهم بذلك حسناتهم. أيها المسلمون، إن الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما يذم فعل العبد فيها، فالدنيا قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار، فهي مزرعة الآخرة، ومنها زاد الجنة، وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة، إنما كان بسبب ما زرعوه في الدنيا. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار العافية لمن فهم عنها، فيها مساجد أنبياء الله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه، فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا العافية. إن الذم والوعيد إنما ورد في حق من آثر الدنيا على الآخرة، فصارت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. قال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فلا شيء أفسد للقلب من التعلق بالدنيا والركون إليها وإيثارها على الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،